كل العمر الذي مضى قبل ساعتنا هذه كأنه ساعة، كأننا لم نعش فيه. فالمسألة أيام يسيرة ثم ارتحال، وينقضي زمن العمل إلى زمن الجزاء. ولكن اصبر صابر حتى تنال ما يناله الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا أمر واضح، انظر إلى آبائك، انظر إلى أخوانك الذين هم أكبر منك، انظر إلى أقرانك، انظر إلى من هو دونك، كلهم رحلوا عن الدنيا وكأنهم لم يخلقوا فيها، أي بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، وما هي إلا ساعة ثم تنقض. هذه المكاره اصبر عليها، اصبر على كبح نفسك عن شهواتها، اصبر على الواجبات التي أمرك الله بها، اصبر على البلايا التي تصيبك من نفسك أو من الله عز وجل أو من الناس، اصبر حتى تنال دار الراحة. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم هذه الدار. اللهم صل وسلم. نعم. لا لا لا، ما هي المكاره في الدنيا فقط. نعم. اين صحيح، اين هذا الحديث مشهور، يا ادم فيقول لبيك فيأمره الله ان يخرج من داره بعد النار. نعم. لكنها حجبت بكل كريات ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. فتبني يوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. وإذا أبت فشال نفسك فاتهمها ثم راجع مطلع الإيمان. فإذا رأيت الليل بعد وصبح من شق عنه عموده لأذاني، والناس قد صلوا صلاة يا سليمان، ما الفرق بينهما؟ ها؟ صلوا يعني أمر وصلوا يعني انتهوا من الصلاة. تمام. والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زمان، فاعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف بالإحسان، واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان، واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أواني. والله هذه أبيات عظيمة، هذه أبيات عظيمة. إذا رأيت من نفسك التخلف وأبت نفسك أن تعانق من وفقوا للخير ورأوا أنوار الصباح، فاعلم بأن العين قد عميت، فناشد ربك المعروف أي يعني الذي عرف بالإحسان عز وجل، واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان. اسأله إيمانا يباشر القلب، لأن هذا هو النافع. أما الإيمان الذي لا يصل إلى الحناجر أو لا يتجاوز الحناجر فليس بإيمان. الإيمان هو الذي يباشر القلب مباشرة، ينزل حتى يباشر القلب. فإذا رأيت من نفسك أن الإيمان لم يباشر قلبك فعليك باللجوء إلى الله عز وجل. اسأل وأنت ساجد في آخر الليل، اسأله بين الأداء والإقامة، اسأله في أوقات الإجابة أن يمن عليك بإيمان يباشر قلبك ويحيا به قلبك. هذا هو المقصود يا أخواني، الإيمان الذي لا يتجاوز الحناجر كل يدركه، حتى المنافق إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أن يقولوا تسمع لقولهم، ولكن الإيمان الذي يباشر القلب ويصل إلى القلب حتى يكون بينه وبين الله سبب، هذا هو اللي ينفع. فإذا لم تجد نفسك على هذا الوجه فاتهمها. ومن الذي يهديك من ضلالك؟ الله عز وجل. ارجع إلى الله، لا تيأس، لا تقول دعوت دعوت ولا وجدت إيمان ولا وجدت خشوع ولا وجدت يقين، لا تيأس، كرر السؤال الله، كرر إن الله يحب الملحين في الدعاء. ربما يكون الله عز وجل قد منعك أول مرة لمصلحته حتى يعلم عز وجل صدقك في الطلب، لأن الصادق في الطلب يلح، وإذا تأخر ألح، وإذا تأخر ألح. وإذا علم الله عز وجل منك صدق النية فهو والله أكرم منك، أنت تسأله لتلجأ إليه وتعترف به ربا فهو أكرم منك. لكن لا تلحق نفسك اليأس أبدا، لا تقول والله أنا دعوت لكن ما وجدت الإيمان، كما يشكو هذا كثير من الناس الآن. كثير من الناس يتصلون بنا، ما وجدت الإيمان، ما باشر الإيمان قلبي، ما وجدت طعمه، ما. الجأ إلى الله، وأكثر من الذكر، أكثر من الصلاة، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من فعل الخير والإحسان لإخوانك، تجد هذا. أما كون الإنسان يريد أن يأتيه الشيء بدون تعب فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن. ولهذا يقول رحمه الله: فاعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف بالإحسان. المعروفة هذه صفة لرب وليست مفعول ناشد. المعروف بالإحسان: واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان. واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه، أو طرق المسير إليه كل أوان. اسأل الله عز وجل ولا تيأس يا أخوان، لا تيأس من رحمة الله، فإن الله عز وجل أكرم منا. من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه منه تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولا، فهو أسرع إلى عبده من عبده إليه. لكن المسألة تحتاج إلى مصابرة، وإلى انتظار الفرج، وإلى عدم اليأس من رحمة الله عز وجل. نعم. والله ما خوف الذنوب فإنا لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصيا لا كان ذاك بمنة الرحمن. فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني، وعزلته عما أريد لأجلي عزلا حقيقيا بلا كتمان. صرحت أن يقيننا لا يستفاد به وليس يد صرحت أن يقيننا لا يستفاد به وليس لديه من إتقان. أوليت هجرا وتأويلا وتحريفا وتفويضا بلا برهان، وسعيت جهدي في عقوبة ممسك بعراه لا تقليد رأي فلان. رحمه الله. يقول رحمه الله: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران. نعم، الذنوب سهلة بالنسبة لما هو أعظم منها مما يذكره المؤلف، لأنها على طريق العفو والغفران، على طريق العفو والغفران من الله منه وتفضلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يمن الله عز وجل على الإنسان بكلمة واحدة من رضاه يبلغ بها رضاه، كلمة واحدة، الحسنات يذهبن السيئات. امرأة دخلت الجنة وغفر لها حيث سقت كلبا يلهث من العطش، فعل يسير. فالذنوب في الحقيقة كما قال المؤلف على طريق العفو والغفران، لكن الخوف الذي يخشى منه هو ارتفاع الإيمان من القلب، هذا هو الذي يخشى منه كثيرا، ويجب أن يكون الإنسان منه على حذر، أجارنا الله وإياكم من ذلك. هذا هو الذي يجب أن تحذر، أن يرتفع الإيمان من قلبك، فهذا هو الذي نسأل الله أن يجليه عنا وعنكم وأن يبعده عنا وعنكم. يقول: لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. نعم، هذا أيضا مما يخشى منه خشية عظيمة، لأن الذي لا يحكم القرآن منسلخ خارج من الإيمان، ولو صلى وصام وزكى وفعل كل الطاعات وهو لا يحكم القرآن فإنه كافر مرتد. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا قال: لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. قوله والقرآن يحتمل أن يكون عطف مرادف على مرادف، كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، ويحتمل أن يريد بالوحي السنة لأنها الوحي الثاني، ويكون القرآن هو كلام الله عز وجل. وأيهما أولى؟ إذا دار الأمر بين كون الكلام مؤسسا أو مؤكدا، الأول لأننا حملناه على التأسيس لم يكن هناك تكرار، وإذا حملناه على التوكيد صار هناك تكرار. طيب، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. قد يقول قائل: إن الإنسان قد يعرض عن تحكيم القرآن ولا يحكم آراء الرجال، فنقول هذا محال، لا بد للإنسان من طريق، فإما طريق خير وإما طريق شر، كما قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وجاء في الحديث: أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن كل إنسان له همة وله عمل، فإذا أعرض عن تحكيم القرآن لا بد أن يمشي على شيء، على طريق، لا بد أن يمشي. إلى أين يذهب إذا ترك القرآن؟ إلى هوى نفسه أو إلى آراء غيره. وإذا نظرنا إلى بعض الحكام اليوم في الدول الإسلامية وجدنا أن هذا الوصف ينطبق عليهم تماما، فقد أعرضوا عن تحكيم القرآن وحكموا بآراء الرجال. ومن الرجال الذي حكموا بهم بآرائهم؟ كفار. قد نقول إن هذا الذي حكموا به في زمانهم ومكانهم وأمتهم مناسبا، لكن هل يبقى مناسبا للأمم في كل زمان وفي كل مكان؟ أبدا، لا يمكن، إلا كلام الله عز وجل وكلام رسوله، فهو صالح لكل زمان ومكان وأمة. لكن هذه القوانين المستوردة من الشرق أو من الغرب كلها من وضع الرجال في وقت قد يكون مناسبا وقد يكون غير مناسب، أيضا قد يكون غير مناسب، حتى وضعها في زمانهم ومكانهم وأممهم قد يكون غير مناسب، لأنه غير معصومين ولا مدركين لكل الأمور والمشاكل. ومع ذلك يأتي هؤلاء الجهال فيتلقفون هذه القوانين ويطبقونها على شعب مسلم يتناقض غاية التناقض مع الأمم التي سنت فيها هذه القوانين، وهذا من جهلهم. نسأل الله أن يهديهم صراطهم المستقيم وأن يولي على المسلمين خيارهم. كذلك أيضا أهل الكلام في العقائد تركوا الكتاب والسنة وقالوا إن اليقين لا يحصل بالقرآن ولا بالسنة. من أين نأخذ؟ لا بد لنا من عقيدة. من أين نأخذها؟ قالوا من الفلاسفة ومنطق اليونان وآراء الرجال. أما القرآن فهو وإن كان يفيد اليقين في ثبوته فإنه لا يفيد اليقين في دلالته. شف أعوذ بالله، يقول القرآن ما عندنا إشكال في ثبوته وهو متواتر غاية التواتر، لكن ليس لا يفيد اليقين في دلالته. طيب السنة، قالوا أولا ننظر هل تفيد اليقين في ثبوتها أو لا. يقول المتواتر يفيد اليقين، والأحد اضربوا به عرض الحائط، لا تقبلوه في العقائد. ثم أخبار الأحاد أيضا متيقن الثبوت، لكن هل هو متيقن الدلالة؟ المتواتر متيقن الثبوت، لكن هل هو متيقن الدلالة؟ يكون فيه مثل القرآن، ليس متيقن الدلالة. إذن لا يمكن أن يفيد القرآن ولا السنة اليقين في جانب العقائد، وتكون كل العقائد المبنية على القرآن والسنة مبنية على ظن، مبنية على ظن. إلى أين نرجع إذا لم نستفد اليقين من الكتاب والسنة؟ ها؟ إلى العقول، العقول المتناحرة المختلفة، كل واحد منهم يضلل الآخر، بل الإنسان نفسه يتناقض في مؤلفاته في أول عمره وفي آخر عمره. فكما قال شيخ الإسلام في الفتح المؤية: يا ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة، بعقل زيد أو بعقل عبيد. وقال الإمام مالك: أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لقول هذا المجادل؟ هل هذا لائق؟ لا. إذن الذي يخاف عليه أخوان يخاف عليه كما قال المؤلف، يقول: لكن ما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا اللفظ القرآني ورضا بآراء الرجال وخرفها لا كان ذاك بمنة الرحمن. هذه الجملة هذه دعائية، يقول: أسأل الله أن لا يكون ذلك بمنته. فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زمان؟ بأي شيء؟ بالإيمان ولا بالكفر؟ بالكفر. وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتمان، صرحت أن يقيننا لا يستفاد به وليس لديه من إتقان، أوليته هجرا وتأويلا وتحريفا وتفويضا بلا برهان، وسعيت جهدي في عقوبة ممسك بعراه لا تقليد رأي فلان. يشير إلى أولئك الخلفاء الذين آذوا أهل السنة بالضرب والحبس والقتل إذا تمسكوا بالقرآن وتركوا آراء الرجال. نسأل الله يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى الحق على بصيرة، إنه جواد كريم. جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال أقدامان، خلع السرور عليه أوفى حلة طردت جميع الهم والأحزان، يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان، ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران، قد باع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضمحل الفاني، إني أظنك لا تسقط المضمحل قد باع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المظلم قد باع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضمحل للفاني إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظن بلا إيقان بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار بل لهم قولان والوقف مذهبك الذي يختاره وإذا انتهى الإيمان للرجحان أم تؤثر الأبناء عليه وقالت النفس التي استعلت نعم أختاره ليختاره بالتعين وهو قال والوقف مذهبك الذي تختاره وإذا انتهى الإيمان للرجحان أم تؤثر الأبناء عليه وقالت النفس التي استعلت على الشيطان أم تؤثر الأبناء عليه وقالت النفس التي استعلت على الشيطان أتبيع نقدا حاصلا بنسيئة بعد الممات وطيب الأكوان لو أنه بنسيئة الدنيا لهان الأمر لكن في ماد ثاني دع ما سمعت الناس قالوه وخذ ما قد رأيت مشاهدا بعياني والله لو جالست نفسك خاليا وبحثت بحثا والله لو جالست نفسك خاليا وبحثت بحثا بلا رغبان لرأيت هذا كاملا فيها ولو أمنت لألقته إلى الآذان هذا هو السر الذي من أجله اختارت عليه الآجر المتد هذا هو السر الذي من أجله اختارت عليه العاجل المتداني نقد قد اشتدت إليه حاجة منها ولم يحصل لها بهوان أتبيعه بنسيئة من غيرها بالدار بعد قيامة الأبدان بسم الله الرحمن الرحيم يقول مالك رحمه الله تعالى يا معرضا عما يراد به وقد جد المسير فمنتهاه دان يا معرضا يخاطب أي معرض ولهذا صارت منصوبة لأنها نكرة غير مقصودة عما يراد به وما الذي يراد به عبادة الله عز وجل التي غايتها الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقد جد المسير فمنتهاه دان المسير الذي نسيره نحن إلى الآخرة جاد جدا جدا ليلا ونهارا يقظة ومناما جاد وكل من سار على الدرب وصل لا سيما راحل لا يستريح في كل اللحظات في كل الساعات في كل الحالات ولهذا قال فمنتهاه دان جدلان أي شديد الفرح يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد أمان كأن الإنسان في هذه الدنيا بطول عمله قد نال عقد أمان أنه لن يرتحل عنه مع أن المنتهى قريب خلع السرور عليه أوفى حلة طردت جميع الهم والأحزان يعني أنه مغتبط بالدنيا مسرور بها طردت عنه جميع الهموم والأحزان لكنها في الحقيقة تطرد الهموم والأحزان في لحظة ثم تعود الأحزان فهذه المسرات هي كالدواء المهدد. إذا انتهى مفعوله عاد الألم أشد، يعود الألم أشد. ولهذا قال الشاعر وهو صادق: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. المنتهى إما موت عاجل أو هرم يصل الإنسان به إلى حالة الطفولة ويمله حتى أهله، أشفق الناس عليه يملون. الطفل يحن عليه ويحمل باليدين وعلى الأكتاف، والهرم يلقى في الأرض كأنه ثوب خلق، لا يهتمون به ولا يؤمنون له به شيئا ولا يرجونه. يقول: يحتال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان. يعني أنت الآن عليك ثياب نظيفة وجميلة وحسنة بهية، تذكر إيش؟ حلل الأكفان، تذكر حينما تدرج بثلاث لفائف ليس فيها جيب فيه نفقة وليس فيها حلي ولا شيء من الدنيا. ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران، أعوذ بالله. يقول: أنا أعيش في الدنيا بسرور والآخرة ولو بالنار. نعم، وهذه حال كثير من الناس، نسأل الله العافية. قد باع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضمحل الفاني. والبيعة خاسرة أو رابحة؟ خاسرة، غاية الخسران، وخسر الدنيا والآخرة المسكين، لم ينتفع ببقائه في الدنيا ولم ينتفع بالآخرة. في الآخرة: إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظن بلا إيقان. يعني كأنه يخاطب نفسه، يقول: لا أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظن بلا إيقان. تظن ظن، تشك في اليوم الآخر، ليس عندك إيمان ولا يقين. بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار، قالوا جنة أيضا ونار، بل لهم قولان. هكذا تقول الناس لهم قولان في الجنة والنار، هل هي موجودة ولا غير موجودة؟ هل هناك جزاء؟ من مخالف؟ زعم الذين كفروا أن لا يبعث. الكفار يقول: ما في بعث ولا جنة ولا نار، والمؤمنون يقولون فيه جنة ونار. فالناس الآن لهم قولان في المسألة. ومذهبك أنت؟ قال: والوقف مذهبك الذي تختاره، وإذا انتهى الإيمان للرجحان. يعني هذا مذهبك، إذا ضعت خلاف الناس توقفت، حتى وإن انتهى الإيمان للرجحان. لو كان الذي عندك الراجح والإيمان فابقى متوقفا. والنفس لا شك، الأمارة بالسوء والشيطان لا شك أنه يأتي بمثل هذه الوساوس للإنسان، نعوذ بالله منها. أم تؤثر الأدنى عليه وقالت النفس التي استعلت على الشيطان: أتبيع نقدا حاصلا بنسيئة بعد الممات وطيب الأكوان. أيما أولى، البيع بالنقد ولا المؤجل؟ بالنقد، النقد أولى. الناس تقول الآن، أنت الآن عندك نقد سرور في الدنيا، امرح وافرح واسرح، لأن اللي في الآخرة مؤجل نسيئة. نعم، وإذا كان في شك منه قد يوفى وقد لا يوفى على زعمه. أو أنه لو أنه بنسيئة الدنيا لهان الأمر لكن في معاد ثاني. تقول النفس، تقول لو أنه نسيئة في الدنيا كان المسألة هينة، لأن النسيئة في الدنيا تجد المؤجل يحل وتأخر، لكن هذه النسيئة متى؟ يوم القيامة. متى يجي يوم القيامة؟ هكذا تقول النفس: دع ما سمعت الناس قالوه وخذ ما قد رأيت مشاهدا بعيان. دع ما سمعت الناس قالوه، ماذا يريد به؟ النار والجنة والجد. وخذ ما شاهدت الآن، والله لو جالست نفسك خاليا وبحثتها بحثا بلا روغان لرأيت هذا كاملا فيها ولو أمنت لألقته إلى الآذان. يعني لو أنك خلوت بنفسك وتجردت عن الشرع وعن دليل القرآن والسنة لرأيت الكامل في نفسك هو هذا، أن تؤثر إيش الدنيا على الآخرة وأن تبقى في شك من الآخرة. والمراد النفس الأمارة بالسوء، أما النفس ذات العقل والإيمان فلا تقول هذا القول. هذا هو السر، هذا هو السر الذي من أجله اختارت عليه العاجل المتداني. وصلنا الوقت. طيب، هذا هو السر الذي من أجله اختارت عليه العاجل المتداني، نقد قد اشتدت إليه حاجة منها ولم يحصل لها بهوان، يعني لم يحصل لها بشيء هين، فهي لا أدركته بمشقة فآثرته على الآخرة. نعم، أتبيعه بنسيئة من غير هذه، في غير أتبيعه بنسيئة في غير هذه الدار بعد قيامة الأبدان، هذا وإن جزمت بها قطع ولكن حظها في حيز الإمكان، ما ذاك قطعيا لها والحاصل الموجود مشهود برأيان، فتألفت من بين شهوتها وشبهتها قياسات من البطلان، واستنجدت منها رضا بالعاجل الأدنى على المعهود بعد زمان، واستنجدت منها رضا بالعاجل الأدنى على الموعود بعد زمان، وأتى من التأويل كل ملائم لمرادها يا رقة الإيمان، وصغت إلى شبهات أهل الشرك والتعطيل ما نقص من العرفان، واستنقصت أهل الهدى ورأيتهم أهل الهدى. طيب نسخة تقول نحط التقى نسخة، إيه هل التقى الهدى حط نسخة التقى. واستنقصت أهل الهدى ورأتهم في الناس كالغرباء في البلدان، ورأت عقول الناس دائرة على جمع الحطام وخدمة السلطان، وعلى المليحة والمليح وعشرة الأحباب والأصحاب والإخوان، فاستوارت ترك الجميع ولم تجد عوضا تلذ به من الإحسان، فالقلب ليس يقر إلا في إناء فهو دون الجسم ذو جولان، يبغي له سكنا يلذ بقربه. سكنا عندكم؟ إيه أنا عندي سكنا، سكنا يبغي له سكنا يلذ بقربه، فتراه شبه الوالي الحيران، فيحب هذا ثم يهو فيحب هذا ثم يهوى غيره، فيظل منتقلا مدى الأزمان، لو نال كل مليحة ورياسة لم يطمئن وكان ذا دوران، بل لو ينال بأسرها الدنيا لما قرت بما قد ناله العينان. العينان العينان بل لو ينال بأسر الدنيا لما قرت بما قد ناله العينان. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى واختر لنفسك أحسن الإنسان. فالقلب مضطر إلى محبوبه الآلى فلا يغنيه فالقلب مضطر إلى محبوبه الآلى فلا يغنيه حب ثاني. وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن. فإذا تخلى منه أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا هيمان. صحيح ما قاله المؤلف في من تعلق قلبه بغير الله فإنه لن يستقر لن يستقر أبدا. يقول رحمه الله فتألفت من بين شهوتها وشبهتها قياسات من البطلان. ما بين شهوتها أي هواها وشبهتها أي جهلها، يعني تولد من هوى النفس وجهلها قياسات من البطلان، يعني أقيس باطلة في أن هذا هو الأولى وهذا هو الأولى، كما فضلت الدنيا على الآخرة واستنجدت منها رضا بالعاجل الأدنى على الموعود بعد زمان. العاجل الأدنى هو الدنيا والموعود بعد زمان الآخرة. وآتى من التأويل كل ملائم لمرادها يا رقة الإيمان، يعني أنها تبعت كل ما يلائمها بسبب ما عندها من هذه التأويلات والأقسام الفاسدة ونسبت الآخرة. وصغت إلى شبهات أهل الشرك والتعطيل مع نقص من العرفان، واستنقصت أهل الهدى ورأتهم في الناس كالغرباء في البلدان. هذا هو الواقع على كثير من الناس اليوم، يستنقصون أهل الخير وأهل الهدى وأهل الحق، ويقول هذا غريب ما يعرف الناس ولا يعرف أحوالهم، هذا أبله، هذا درويش وما أشبه ذلك. ورأت عقول الناس دائرة على جمع الحطام وخدمة السلطان، جمع الحطام الدنيا وخدمة السلطان أن يكونوا حوله، حول السلطان، لأنهم يزعمون أنهم إذا كانوا حوله فإنهم ينالون بذلك شرفا وعلوا. وعلى المليحة والمليح وعشرة الأحباب والأصحاب والإخوان. المليح من الرجال، يعني اللي يهواها الرجل، والمليح من النساء تهواه النساء، يعني النساء ليس لهم هم إلا بطلب المليح، والرجال ليس لهم هم إلا بطلب المليح من النساء. وعشرة الأحباب والأصحاب والإخوان. فاستوعرت ترك الجميع ولم تجد عوضا تلذ به من الإحسان، يعني رأت أن هجر الجميع صعبا. لماذا؟ لأنها لم تجد بدله عوضا، ولو وجدت بدله عوضا وهو الاقتصار على محبة الله عز وجل واللجوء إليه ورجائه والخوف من عقابه ما همها كل هذا. فالقلب ليس يقر إلا في إناء. سبحان الله، كلمة حكمة عظيمة. القلب لا يقر إلا بإناء، لكن ما هذا الإناء الذي يقر فيه؟ قد يكون إناء خير وقد يكون إناء شر، لكن فهو دون الجسم ذو جولان. صحيح هذا؟ مطابق للواقع، مطابق للواقع. نحن الآن هنا جالسون، جالسون هنا، قلوب بعضنا رايح مين يسار، نعم، اللي في الشرق واللي في الغرب. القلب يتجول والبدن في مكان واحد، ولهذا يقول لا. فهو دون الجسم ذو جولان، يبغي له سكنا يلذ بقربه فتراه شبه الواله الحيران. الواله هو المتحير، والحيران توكيد. فيحب هذا ثم يهوى غيره فيظل منتقلا مدى الأزمان. ثم ضرب مثلا قال لو نال كل مليحة ورئاسة لم يطمئن وكان ذو دوران. لو نال كل مليحة وكل رئاسة تمنى أحسن منها وأوسع منها، أحسن هذه المليحة وأوسع من الرئاسة. قال أنا مثلا أمير على هذه القطعة من الأرض، والله ليت مثل فلان أمير على منطقة كبيرة، نعم مليحة، قال والله ليس عندي مرة أجمل من هذه، نعم اللي عندي كبيرة السن، نعم تجعد شعرها وتعرفق وجهها وأريد شاب، أليس كذلك؟ مع أنها كانت هذه بالأول شاب قد أرضت، لكن تغيرت الحال فهو يطلب أحسن منها. لا بل لو ينال بأسرها الدنيا لما قضت بما قد ناله العينان. صدق رحمه الله، لو يعطى الدنيا كلها لبغى دنيا أعظم منها ما يستقر. لكن ما الذي يستقر فيه القلب؟ استمع، قال نقل فؤادك حيث شئت من الهوى واختر لنفسك أحسن الإنسان، يعني أن تكون أحسن بني آدم. فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يغنيه حب الأعلى فلا يغنيه إلى محبوبه الأعلى فلا يغنيه حب ثاني. نعم، فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يغنيه حب ثاني، أي محبوب آخر. من المحبوب الأعلى؟ الله جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ملأ قلبه محبة الله. فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يغنيه حب ثاني، وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن. صدق، الذي للفلاح والسعادة والهنا والراحة فليجرد حبه لله السريع، يطمئن لأنه لا يهمه أحد، ويحب الغير يحبه لله وفي الله، ولا يحبه مع الله بحيث تزاحم محبته لهذا المخلوق محبة الله. هذا الشرك نوع من الشرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يوجد بعض النساء يعني كما نسمع من الأسئلة تحب زوجها حبا شديدا، حتى إنها أحيانا تبوح بما في قلبه، تقول أنت عندي أحب من كل شيء حتى من الله عز وجل. نعم، لأن القلب والعياذ بالله إذا امتلأ بحب المخلوق نسى كل شيء، لكن إذا امتلأ بحب الله ذكر كل شيء وصار يسير على هدى من الله ونور. لا يحب إلا لله، ولا يكره إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله. ولهذا أنا أدعو نفسي وإياكم إلى إخلاص المحبة لله عز وجل. اجعلوا ربكم أحب شيء إليكم حتى تحبوا من يحبه الله وتكرهوا من يكرهه الله، وتستريحوا تستريحوا. أما المحبة المبنية على الدنيا أو على ما في الدنيا فهي في الحقيقة متعبة، وكما قال بعضهم عذب الحب عذاب إلا إيش؟ إلا من الله عز وجل، فإن محبته راحة، راحة القلب وسكون القلب. ولهذا يقول فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يغنيه حب ثاني، وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن. وليس معنى ذلك أنك لا تحب أحدا إذا أحببت الله عز وجل، بالضرورة إذا أحببت الله سوف تحب من يحبه الله، أليس كذلك؟ ولهذا جاء في الحديث رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ضرورة أن تحب من يحبه الله، لكن محبتك لمن يحبه الله تابعة لمحبة الله، وحينئذ لا يمكن أن تزاحمها، بل هي فرع إيش؟ فرع عنها، فرع عنها. ولهذا تجدك تحب هذا المرء ما دام أهلا للحب في الله، فإذا انحرف والعياذ بالله فإنك ستكرهه، لا تحبه، لا بد أن تكرهه. إذن املأ قلبك بمحبة الله تستريح، تستريح، تكون حتى أقوالك وأفعالك ومشيك ومشيئك وقعودك ونومك كله نافع لك، لأنك تستحضر أنك تفعله لله عز وجل. يقول فإذا تجلى، نعم، فإذا تخلى منه من أي شيء من حب الرحمن عز وجل أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذاه يمانه. صحيح، إذا خلى قلبه من محبة الله صار حائرا هائما، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. فعليكم يا إخواني بتجريد المحبة لله، ومع ذلك أيضا التعظيم، عظموا الله عز وجل، لأن بالمحبة يكون فعل الطاعة، وبالتعظيم يكون ترك المعصية، لأنك إذا علمت عظمة الرب عز وجل هبته وخفت من معصيته، وإذا أحببته رغبت فيه وطلبته. ولهذا لا يمكن أن تتم العبادة إلا على هذين الأساسين، المحبة والتعظيم، وحينئذ لا يمكن أن تزاحمها، بل هي فرع إيش؟ فرع عنها، فرع عنها. ولهذا تجدك تحب هذا المرء ما دام أهل للحب في الله، فإذا انحرف والعياذ بالله فإنك ستكرهه، لا تحبه، لا بد أن تكرهه. إذن املأ قلبك بمحبة الله تستريح، تستريح، تكون حتى أقوالك وأفعالك ومشيك ومشيئك وقعودك ونومك كله نافع لك، لأنك تستحضر أنك تفعله لله عز وجل. يقول فإذا تجلى، نعم، فإذا تخلى منه من أي شيء من حب الرحمن عز وجل أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذاه يمان. صحيح، إذا خلى قلبه من محبة الله صار حائرا هائما، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. فعليكم يا إخواني بتجريد المحبة لله، ومع ذلك أيضا التعظيم، عظموا الله عز وجل، لأن بالمحبة يكون فعل الطاعة، وبالتعظيم يكون ترك المعصية، لأنك إذا علمت عظمة الرب عز وجل هبته وخفت من معصيته، وإذا أحببته رغبت فيه وطلبته. ولهذا لا يمكن أن تتم العبادة إلا على هذين الأساسين، المحبة والتعظيم، ولا تقبل ولا تصح إلا بشرطين أساسيين أيضا، وهما الإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فهناك مبنى أصل وهناك مصح. ما هو المبنى الأصل؟ إيش؟ وين حنا يا جماعة؟ الحب والتعظيم، الحب والتعظيم هو مبنى العبادة. نعم، بالحب يكون تكون الطاعة، فعل الأوامر طلبا لهذا المحبوب. لو قال لك من تحب من البشر افعل كذا افعل كذا، على قدر محبتك يكون امتثالك وطاعتك. إذا كنت تحب لو يدعوك بالليلة الظلمة أجبت، لو يقول نم فوق السطح في الليلة الثالجة نمت، لأنك تحبه تطلب الوصول إليه ورضاه. لكن إذا لم يكن في قلبك تعظيم الله لا يهمك أن تعصيه لأنك آمن. أما إذا كان محبة وتعظيم فإنك لم تعود عاصيا له، ولهذا لا تقوم العبادة الله عز وجل إلا على هذين الأساسين، ولا تصح إلا بشرطين أساسيين أيضا، هما الإخلاص. وهنا مصحف، إيش المبنى؟ والتعظيم، عليهما أساس العبادة يا إخوان. هنا مصحح وهو إيش؟ الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لشرعه عز وجل. الحقيقة أني أنا يعني لو استقبلت من أن استدبرت كان كتبت مثل هذه الأبيات، كتبت مثل أبيات من النونية، لأن هذه في الحقيقة جواهر، جواهر قد تعدل كل النونية، كل ما مر علينا من خلافات المعطلة والمعتزلة وغيرهم، هذه الحقيقة في فصول ما أعد الله من الكرامة لأهل الجنة، يعني ذكر رحمه الله ذكر أبيات عظيمة عظيمة تنفعك في السير إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يهدينا وإياكم الرشاد والسداد. نعم، العشرة معنى المصاحبة، المصاحبة. ذهب الباقي على الخزة الثانية. نعم، في زهد وفي ورع، زهد وورع، والفرق بينهما أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة، والواسطة بينهما ما لا نفع فيه ولا ضرر. فالساهل يتركه، والورع لا يتركه. هذا هو الفرق بينهما. وأما قول الخزف وذهب، فالفرق بينهما أن الخزف من الطين المسوي، والذهب معروف. نعم، هذا الإيمان يعلمون أن هذا، أي ما ذكر من وسط الدنيا، أن هذا كالظلال، الظل، ونحن نعلم جميعا أن الظل يزول كلما ارتفعت الشمس زاد حتى انمحت كالظلال، وكل هذا ثاني كخيال طيف ما استتم زيارة إلا وصف طحينه بأذانه. خيال الطيف يعني أن الإنسان تخيل طائفا به، أو أن طائفا طاف به، ثم في مدة يسيرة صار صبح رحيله بأذان، أي بإعلام، فقيل له ارحل. وسحابة طلعت بيوم صائف، فالظل منسوخ بقرب زمان. سحابة السيف المعروف أنها سريعة الجري، وأن ظلها مع حرارة الشمس مفيد جدا، لكن سحابة الشتاء لا يستفاد من ظلها كثيرا، لأن قد يكون الصحو أفضل من ظله، لكن سحابة الصيف لذيذة، وهي أيضا سريعة تزول سريعا. هكذا الدنيا كذلك، تنجع وصفا، وكزهرة وافى الربيع بحسنها أو لامعا، فكلاهما أخوان. زهرة في الربيع تكون حسنة متفتحة رطبة، لكن إذا جاءت الصيف زالت كلها، كذلك تكون لامعة، ثم بعد ذلك تذبل وتزول. أو كالسراب يلوح للظمآن في وسط الهجير بمستوى القيعان. السراب إذا كنت في قاع واسع تظن أن هذا القاع ماء، أليس كذلك؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. وإذا خرجت في أيام الصيف وجاء الهجير وهو وسط النهار ورأيت القيعان تظن أنها ماء، وليس كذلك. فإذا كان الإنسان في حرارة الشمس وفي يبس الكبد وفي العطش الشديد تجده يفر من هنا ومن هنا لهذه القيعان يظن أنها ماء، فإذا هي ليست بشيء. هكذا الدنيا وغرورها. أو كالأمان طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجنان، بجنان أي بالقلب. الأماني التمني، هذه أيضا الإنسان يفكر أحيانا يقول سأفعل سأكون كذا، نعم سأنجح، ثم أخذ المرتبة العاشرة، نعم ثم بعد ذلك أصير مدرس، كان هو القضاء أصير قاضي أو أصير وزير، نعم إلى آخر. نعم وأقص لهم قصة أخبرني بها من على ما هو عليه. فالدنيا هكذا، ولهذا قال أوكى الأمان طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها، يجوز بالرفع ويجوز بالجر، بجنان أي بالقلب، وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى تجر إلى أثمان. هذا المثل معروف عندنا، لكن حتى في زمن المؤلف عندنا مثل التمني رأس مال المفاليس، التمني رأس مال المفاليس. فهذا المؤلف يقول رحمه الله وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى تجر بلا أثمان. قال أو كالطعام يلذ عند مساغه لكن عقباه كما تجدان، إن عقباه وخيم. الإنسان يأكل طعاما لذيذا فتجده يملأ بطنه منه، ثم يعود هذا الطعام إلى فخمة وأذى وربما إلى ضرر، لكنه عند أكله كان إيش يتلذذ به. هذا هو المثل الذي ضرب الرسول لها وذا في غاية التبيان. هذا هو المثل، يحتمل أن المراد به آخر مثل، فتكون الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، كالضمير يعود إلى أقرب مذكور، ويحتمل أن يكون المراد هذا جنس الأمثال السابقة، يعني هذه الأمثال ضربها الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الدنيا. نعم اي نعم، هذا يكون بولا وغائطا، ويكون كما قلت ايضا اذى وضرر. اي شؤون اقرا انت بيعطيك من متأخر، يمكن تجي زايدة زايدة ولا مقدمة أجل يمشي لأن النسخة في النسخة. خذ بجهدك أصبعا في اليم وانظر ما تعلقه إذا بعيامي، هذا هو الدنيا كما قال الرسول ممثلا والحق ذو تبيان، وكذاك مثلها بظل الدوح في وقت الحرور لقائل الركبان، هذا ولو عذرت جناح بعوضة عند الإله الحق بالميزان، لم يسق منها كافرا من شربة ماء وكان الحق بالحرمان. هذه الأبيات كما ترون يريد بها المؤلف رحمه الله بيان حقيقة الدنيا ونسبتها إلى الآخر. يقول رحمه الله وإذا أردت ترى حقيقتها فخذ منه مثالا واحدا لسنا، أدخل بجهدك أصبعا في اليم وانظر ما تعلقه إذا بعيانك، هذا هو الدنيا كما قال الرسول ممثلا والحق ذو تبيان. إذا أردت نسبة الدنيا إلى الآخرة فاغمس أصبعك في اليم يعني في البحر وانظر بما يبصر، لماذا يرجع؟ لا يشعر بشيء بالنسبة للبحر. فهكذا نسبة الدنيا إلى الأخرى. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث مستوي بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت أحدكم بالجنة خير من الدنيا وما فيها. قال هذا وكذا تمثلها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بظل الدوح في وقت الحرور لقاء الركبان، يرحل عن شجرة كبيرة استغل بها الراكب ثم قام وتركه، استغل عن البحر فقط. قال هذا ولو عدلت جناح ضرورة عند الإله الحق في الميزان لم يسق منها كافرا من شربة ماء، وكان الحق في الحمام. فرق، لو أن الدنيا تساوي جناح بعوضة عند الله ما سقى منها أعداءه شربة ماء. فالله ما عقل أمر قد باع ما يبقى بما هو مضمحل ثان. أقسم بأن العقل منتف عن شخص، باع الذي يبقى بالذي هو ثاني. فكمن أولى عقله فهو أيها الذين عنده. هذا ويفتي ثم يقضي حاكما بالحجم من سفه لدى الإنسان. نعم، يعني هذا الذي باع ما يبقى بما يسمع تجده يفتي ويقضي بأن من قدم الآخرة على الدنيا فهو سفيه يفتر عليه، كما يفتر على صاحب المال. إذ باع وجه وجوب الحجر أو القضاء بالحجر، إذ باع شيئا قدره فوق الذي يعتاره من هذه الأثمان. نعم، فيقول هذا هو السفيه. قال ابن القيم: فمن السفيه حقيقة إن كنت ذا عقل وأين العقل للسفران؟ هل السفيه الذي باع الآخرة بالدنيا أو باع الدنيا بالآخرة؟ الأول والثاني، الذي باع الآخرة بالدنيا أو الدنيا بالآخرة؟ الأول. نعم، الذي اعتار الدنيا وترك الآخرة هو السفيه، والأول هو الذي اعتار الدنيا عن الآخرة هو السفيه، والذي اعتار الآخرة عن الدنيا هو عاقل رشيد. والله لو أن القلوب شهدنا منا كان شأن غير هذا الشأن. يعني لو حدث القلوب وتأمل الإنسان وتفكر لكان شأن آخر غير هذا الشأن. نفس من الأنفاس هذا العيش إن قسناه بالعيش الطويل الثاني. والنفس كما نعلم قليل جدا بالنسبة لزمان الدنيا فضلا عن زمان الآخرة. ويأتي شرح الكلام على هذا. يا خصة الشركاء. إيمان ما شرحناها كل هذه؟ طيب نشرح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: والله لو أن القلوب شهدنا منا كان شأن غير هذا الشأن. نفس من الأنفاس من هذا العيش، نفس من الأنفاس هذا العيش إن قسناه بالعيش الطويل الثاني. يا خسة الشركاء مع عدم الوفاء وطول جفونها من الهجران. جفوتها بالتاء عندك بالتاء سليمان؟ طيب، يعني يقول: ما أخص الشركاء إذا لم يكن وفاء وطالت الجفوة مع الهجران. فإنه إذا لم يكن وفاء وطالت الجفوة مع الهجران للشركاء فإنه لا شك أنهم شركاء رغبوا بالأدنى عن الأعلى. هل فيك معتبر فيصدر عاشق بمصارع العشاق كل زمان. يعني هل أحد منكم يعتبر بعشاق الدنيا كيف صرعتهم ولم يستفيد منها شيئا؟ والاستفهام هنا للتشويق. قال: لكن على تلك العيون غشاوة وعلى القلوب أكنة النسيان، يعني الترك. فالعيون لا تبصر والقلوب لا تذكر، على العيون غشاوة وعلى القلوب أكنة النسيان. وأخو البصائر حاضر متيقظ متفرد عن زمرة العميان. نعم، أخو البصائر جمع بصيرة، والبصيرة بصر القلب، والبصر بصر العين. فذوي البصائر هم حاضرون متيقظون متفردون عن زمرة العميان، يسمو إلى ذاك الرفيق الأرفع الأعلى، وخلى اللعب للصبيان. الرفيق الأعلى هو الجنة ونعيم الآخرة. وخلى اللعب للصبيان، اللعب هو الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب وله. وقول للصبيان يعني بهم صبيان العقول لا صبيان الأعمار، فهم شيوخ لكن عقولهم عقول الصبيان. والناس كلهم فصبيان وإن بلغوا سوى الأفراد والوحدان. الناس كلهم صبيان وإن بلغوا أكثر من الفرد وأكثر من الوحدان، يعني وإن بلغوا سنين تبلغ الجمع. فالمراد بقول سوى الأفراد يعني إن بلغوا الجمع الكثير من السنين فهم صبيان. وإذا رأى ما يشتهيه قال وإذا رأى ما يشتهيه قال موعد عندك وإذا رأى ما يشتهيه قال موعدك الجنان وجدة الأثمان. وإذا أبت، طيب أنا نعيد الشرح الأول البيت الأول. قال: والناس كلهم فصبيان وإن بلغوا، يعني وإن كبروا، سوى الأفراد والوحدان، يعني إلا الأفراد والوحدان، يعني إلا القلائل. فالشرح الأول يعتبر خطأ، شرحنا لها أولا يعتبر خطأ. والصواب: والناس كلهم فصبيان وإن بلغوا إلا الأفراد والوحدان، يعني إلا القليل. هؤلاء القليل إذا رأى ما يشتهيه قال موعدك الجنان وجدة الأثمان، يقول لنفسه موعدك الجنان وجدة الأثمان. وإذا أبت إلا الجماح أعاضها بالعلم بعد حقائق الإيمان، يعني إن أبت نفسه إلا أن تجمح ولا تذل فإنه يعيضها بالعلم بعد حقائق الإيمان، ويرجع إلى العلم الشرعي مع حقيقة الإيمان، وحينئذ يميل إلى المنزل أو الرفيق الأعلى. ويرى من الخسران بيع الدائم الباقي به. يا ذلة الخسران. ويرى مصارع أهلها من حوله وقلوبهم كمراجل النيران، حسراتها هن الوقود فإن خبت زادت سعيرا بالوقود الثاني. كل هذا وصف لإيش؟ للدنيا. كل هذا وصف للدنيا. يرى مصارع أهلها أي الدنيا من حوله وقلوبهم كمراجل النيران، يعني من الحرارة والقلق وعدم الثبات. ويقول: حسراتها هن الوقود فإن خبت زادت سعيرا بالوقود الثاني، يعني الحسرة إذا هانت جاءت حسرة أخرى، فتجد صاحب الدنيا دائما في حسرة لما فاته من الربح أو لما حصل عليه من الخسران. جاءوا فرادى مثلما خلقوا بلا مال ولا أهل ولا إخوان. يعود على من؟ على أهل الدنيا، بل وعلى أهل الآخرة أيضا. قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما معهم شيء سوى الأعمال فهي متاجر للنار أو لجنان. إن كانت صالحة فهي متاجر للجنان، وإن كانت سيئة فمتاجر للنيران، نسأل الله العافية. تسعى بهم أعمالهم سوقا إلى الدارين سوق الخيل بالركبان. صبروا قليلا فاستراحوا دائما. يا عزة التوفيق للإنسان الذين صبروا قليلا ثم استراحوا دائما هم أهل الخير والسعادة. صبروا في هذه الدنيا على الطاعة، صبروا عن المعصية، صبروا على الأقدار المؤلمة، ثم استراحوا. يا عزة التوفيق للإنسان يعني ما أعزها وأقلها، فإن الموفقين من الناس قليلون. جدوا في عندكم لا حمد التقى، حمد التقى عند الممات كذا السرى عند الصباح فحبذ الحمدان. يعني أنهم لما حضرهم الموت حمدوا ما أنعم الله به عليهم من التقوى والإيمان، لأنهم أدركوا أنهم رابحون، بخلاف من حضره الموت وهو على العكس من هذا فإنه لن يحمد نفسه. وحدث بهم عزماتهم نحو العلا وسروا فما نزلوا إلى نعمان. يعني أنهم جدوا في السير وحدث بهم العزمات من الفدى للإبل، يعني أنها أسرعت بهم. وسروا في الليل فما نزلوا إلى نعمان. نعمان واد معروف فيه الأراك كثيرة. باع الذي يفنى من الخزف الخسيس بدائم من خالص العقيان. العقيان هو الذهب، فهم باعوا الأدنى من الخزف بالأعلى من الذهب. رفعت لهم في السير أعلام رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدى يا ذلة الحيران. يعني فاهتدوا بها لما رفعت لهم الأعلام أعلام السعادة والهدى، اهتدوا بها وبقي الحيران في ذل. فتسابق الأقوام وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم الرهان. الفرسان يوم الرهان يعني المسابقة على الفرس بعوض تسمى مراهنة، وهي جائزة شرعا. وأخو الهوينا في الديار مخلف مع شكله يا خيبة الكسلان. وحاصل الأبيات الآن هو ذم الدنيا والركون إليها وذم أهلها ومدح الآخرة والنهوض إليها والمسارعة فيها ومدح أهلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم نعم لا حدث صح أنا وخدت سبحان الله كيف يقول ولا تكلم على حدث. الراس ماذا يقول؟ شو يقول؟ على كل إذن يصلح هذا وهذا. يعني أيضا الحديان معروف إنه الإسراء، ولهذا يقال حدا والإبل، يعني الشعر الذي ينشده الراعي فتأخذ البعير تهملج وتسرع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في رغبة قائلها إلى من يحق عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد لله ويحكم عليها بما يجيبه الدليل والبرهان، فإن رأى حقا قبله وحمد الله عليه، وإن رأى باطلا عرف به وأرشد إليه. عرف به. عرف به وأرشد إليه. يا أيها القاري لها اجلس مجلس الحكم الأمين أتى له الخصمان واحكم هداك الله حكما يشهد العقل الصريح به مع القرآن واحبس لسانك برعة عن كفري حتى تعارضها بلا عدوان فإذا فعلت فعنده أمثالها فنزال آخر دعوة الفرسان فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان فانظر لعلك هكذا دون الذي قد قالها فتفوز بالخسران فالحق شمس والنور نواظر لا تختفي إلا على العميان والقلب يعمى عن هداه مثلما تعمى وأعظم هذه العينان هذا وإني بعد ممتحن بأربعة ممتحن هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغان فض عريض جاهل متعلم متمعلم متمعلم فض عريض جاهل متمعلم ضخم العمامة واسع الأردان متفيق متضلع بالجاهل ذو صلاة وذو جناح من العرفان مزجى البضاعة في العلوم وإنه زاج من الأيهام الإيهام مزجى البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهذيان يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن عجت فروج الخلق ثم دماء وحقوقهم منه إلى الديان ما عنده علم سوى التكفير والتبديع والتضليل والبهتان فإذا تيقن أنه المغلوب عند تقابل الفرسان في الميدان قال اشتكوه إلى قضاة فإنهم حكموا فإنهم فإنهم عندي فإنهم لكن غلط نعم أي الصلاة قال اشتكوه إلى القضاة فإنهم حكموا وإلا اشكوه للسلطان قولوا له هذا يحل الملك بل هذا يحل الملك يحل نعم أو عنده يحل ولا يحل يحل لا يحل ما تصح إما يحل ولا يحل ولعلها يحل يحطه يحل اينا قولوا له هذا يحل الملك بل هذا يزيل الملك مثل فلان فاعقره من قبل اشتداد الامر منه بقوة الاتباع والاعوان وإذا دعاكم للرسول وحكمه فادعوه كلكم لرأي فلان وإذا اجتمعتم في المجالس فالغبو إيه ها كيف فاضغطوا إيه كالغطو إيه. أنا عندي يا ظهنا الغطو أحسن أحسن من الغو. فالغطو فالغطو نعم طيب واللي بعدها لا والغو إذا ما احتج. وإذا اجتمعتم في المجالس فالغطو والغو إذا ما احتج بالقرآن. واستنصروا بمحاب وشهادة قد أح واستنصروا بمحاض وشهادة قد أصلحت أصلحت واستنصروا بمحاض وشهادة قد أصلحت بالرفق والإتقان. لا تسألوا الشهداء كيف تحملوا وبأي وقت بل بأي مكان. وارفوا شهادتهم ومشوا حالا بل أصلحوها غاية الإمكان. وإذا هم شهدوا فزدتوهم ولا تصغوا لقول الجارح الطعان. قولوا العدالة منهم قطعية لسنا نعارضها بقول فلان. ثبتت على الحكام من حكموا بها فالطعن فيها ليس لا إمكان. من جاء يقدح فيهم فليتخذ ظهرا كمثل حجارة الصوان. وإذا هو استدعاهم فجوابكم أتردها بعداوة الديان الأديان. فجوابكم بالهاء كل بركات استعداهم فجوابكم يصح نعم أتردها بعداوة الأديان. لا عندنا الأديان نسخة وإذا هو استعداهم فجوابكم أتردها بعداوة بعداوة الأديان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: يا أيها القارئ، أولا فصل في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد لله، ويعني يبتعد عن الهوى، ويحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان، فإن رأى حقا قبله وحمد الله عليه، وإن رأى باطلا عرف به وأرشد إليه. وهذا هو الحق، إن رأى حقا قبله وإن رأى باطلا رده، لكن يعرف به من أجل أن يستدرك ويرشد إليه. قال: يا أيها القارئ، لهجلس مجلس الحكم الحكم الأمين أتى له الخصمان. الحكم الأمين ولا بد أن يكون عنده علم، لأنه لا يصل إلى الحكم إلا بعلم، فإذا كان عنده علم وأمانة فهو حكم أمين. واحكم هداك الله حكما يشهد العقل الصريح به من القرآن، ولا مع يعني يشهد به العقل والسمع. وقوله العقل الصريح هذه دائما نسمعها في كلام ابن القيم شيخ الإسلام رحمه الله، والمراد بالعقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. هذا العقل الصريح مأخوذ من الماء الصريح أو اللبن الصريح الذي لم يفط معه شيء، فهو السالم من الشبهات والشهوات. الشبهات منشأها الجهل، والشهوات منشأها الهوى مع العلم، لأن آفات العقول إما جهل بالحق وإما هوى يرد به الحق. لو تأملت كل الضلالات وجدت لا تخرج عن هذا. النصارى ما علتهم؟ الشبهات أو الشهوات؟ ها؟ الشبهات، إلا بعد أن علموا الحق. واليهود علتهم الشهوات، علتهم الشهوات. طيب العقل الصريح هو السالم من الشبهات والشهوات مع القرآن، هذا الدليل السمعي. واحدث لسانك برهة عن كفره حتى تعارضها بلا عدوان، يعني احدث لسانك لا تستعجل إذا رأيت فيها ما لا ترضاه فتكفر صاحبه، كما هو شأن أهل البدع يكفرون من عداه. حتى تعارضها، يعني حتى يتسنى لك أن تعارضها وتبطل ما فيها بلا عدوان. فإذا فعلت فعنده أمثالها فنزال آخر دعوة الفرسان. إذا فعلت يعني جلست هذا المجلس عند الحكم عليها، فإن عنده أمثالها. عند من؟ الظاهر أنها عند مؤلفها، يعني أن عندنا أمثالها مما يبين به الحق. فنزال آخر دعوة الفرسان، ما معنى نزال؟ نزال اسم فعل الأمر من النزول، وهي كلمة يتداعى بها الفرسان عند القتال. هذه آخر دعوة الفرسان، ففي الأول طراد يتطارد الفرسان، وفي النهاية يقول نزالي. نعم، يعني أن انزل فقد حل القتال. لمثل ما تعمى هذه العينان وأعظم، ونقرأ أعظم بالنص، يعني ويعمى عمى أعظم هذا. وإني بعد ممتحن بأربعة، لما ذكر وحث على الحاكم الأمين ذكر أن هناك أربعة أشخاص، والمراد أنهم أربعة بأوصافهم يخشى منهم ممتحن بهم. هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذوي أضغان، أي أحقاد، ها؟ ذو أضغان، نعم. فظ غليظ جاهل متمعلم، فظ غليظ يعني ما في قلبه لين، فهو فظ في قوله غليظ في طبعه، متمعلم يعني يدعي العلم، ضخم العمامة واسع الأردام، يعني عمامة كبيرة. نعم، وأردانه واسعة يعني أتمام، لا أتمام ضيقة ضيقة. نعم، وكانوا يفعلون هذا في المشايخ الكبار، يكبرون عمائمهم ويوسعون أردانهم وأكمامهم، حتى إنك تكاد أن تقول إن هذا الكم يصبح أن يكون قميصا من ساعته أو أكثر. نعم، ومتفيهق، المتفيهق معناه أنه كأنما يمشي على قفاه من شدة إعجابه بنفسه والعياذ بالله. متضلع بالجهل، ذو صلع وذو جلح من العرفان، ها؟ ضلع كذا حتى ضبطها بالشرح، شو ضلع؟ ايش مال وجنف وجهل؟ مال، اي نعم. على كل حال ذو ضلع، يعني كما قال في القاموس والعرس على الناقل نجعلها ضلع. وذو جلح من العرفان يعني معناه انه خالي من العرفان، ليس عنده علم. مزج البراءة في العلوم وانه زاج من الايهام والهذيان. مزج البراءة يعني قليل البضاعة، ومنه قوله تعالى وجئنا ببضاعة مزجاة، أي قليلة. وإنه زاج من الإهام والهذيان، يعني هو في العلوم قليل، لكن الهذيان والإيهام والتشكيك هو مملوك منها. يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان. يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله، يعني أنه دائما يشكو الحقوق تظلما لأنه جاهل، وهذه حال كثير من الناس، يقول أضاع الناس الحقوق أو أضاع حقوق أو ما أشبه ذلك، من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن. هذا من أوصافه أنه جاهل متطبب، وهل هو طبيب علم أو طبيب بدن؟ الظاهر أنه طبيب علم. نعم، يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن فيقول هذا حكم الله، هذا شرع الله. عجت فروض الخلق ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديان. عجت فروض الخلق يعني أنه يحكم بالأنكحة والطلاق فيقول لهذا بانت زوجتك منه، وإذا بانت منه حلت الثاني فيحلها لمن لا تحل له، أو يفسخ نكاح من لا يسحق الفسخ أو ما أشبه ذلك. والدماء معروف والحقوق ما عنده. انتهى الوقت، نخليها بعد. دان اي نعم. وعندكم بالداب ولا بالدب؟ ها الهمزة. نعم. صار النصوص عليه فرجل فيها متوكر بالذهب والدينار، فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصائم الطعام، فالقصد دفع النص عن مدلوله كي لا يصول إذا التقى الزحفان. هذا الثاني. الثاني ليس متمعلما ولا متشيخا ولا عليه أردان واسعة ولا يدعي أنه العالم الفذ، لكنه حاسد لا يريد أن يكون لابن القيم فضل. إذا قلت هذا البحر قال هذا السراب، ما عندك بحر. هذه الشمس قال ما بعد طلعت الشمس إلى الآن. هذا كلام الله ورسوله، حينئذ يغضب.